كثيرا من دعاة الإسلام ينازع بعضهم بعضا ويجرح بعضهم في بعض وتنافر بين الإخوة، وهذا يحكم وذاك يتكلم بكلام وهذا يتكلم بكلام. نعم، دخلت هزيمة نفسية على كثير من الناس في الوقت الذي تجتمع فيه أحزاب الضلالة وأحزاب الفرقة، مع أنهم متفرقون مع أعدائنا من الخارج فضلا عن الأعداء من الداخل، يتفقون الآن ونحن إلى الآن لم نتفق، ونحن إلى الآن لم نتحد، مع أننا ما أردنا إلا أن نعبد الناس لرب الناس بما يرضيه سبحانه وتعالى لتسعد البشرية في الدنيا وفي الآخرة. بل والله العظيم رأى فريق من إخواننا أنها مظلمة وأنها ظلام حالك، لدرجة دخل اليأس والقنوط في بعض قلوب الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل فزعت حينما أسمع أن بعض الناس وهو يتكلم كأن مصر لا لا لا لا، كأن العالم العربي لا لا لا لا، كأن الأرض يتحكم فيها أناس من الشرق وأناس من الغرب هم الذين يدبرون شؤون الناس وهم الذين يدبرون العالم بما فيه. فقلت سبحان الله، يخرج هذا من أهل التوحيد، فمن الذي يدبر الأمر إلا الله؟ ومن الذي يدبر الكون بما فيه إلا الله؟ فالشرق والغرب وجميع الأحزاب والأرض بمن فيها لا يدبرون الأمور إلا من بعد تدبير الله، ولا يقع شيء في الكون إلا من بعد إذن الله. يقول من خلقنا يدبر الأمر، نعم، فأنت الذي تدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فالعزة والذلة بيده، والملك بيده، والفقر والغنى بيده، والنصر والهزيمة بيده، والأمر كله بيد رب العالمين جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخواني، إن المتأمل في الواقع الآن يعلم يقينا صدق قول رب العالمين: وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، هل خريطة العالم منذ أن خلقها الله بقيت على هيئة واحدة؟ الجواب بملء الفم لا، والله ثم والله لن تدوم الزعامة لأهل الباطل أبدا، لن تدوم زعامة العالم لأمريكا، لن تدوم زعامة العالم لأهل الباطل، إنما ستكون الزعامة لأهل الحق، لأن الذي يؤيدهم هو الحق جل جلاله. إلا أنه ربط هذه السيادة وربط هذا التمكين بأسباب، وما علينا إلا أن نحقق هذه الأسباب. تعالوا سريعا سريعا، العالم الإسلامي منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي الأمر على أمر واحد؟ الخارطة تتغير، الخارطة تتغير، لن تبقى أمريكا على وضعها ولا فرنسا على وضعها ولا بريطانيا على وضعها ولا مصر ولا ليبيا ولا غيرهما على نفس الوضع، إنما سينزل الكل تحت تعبيد تحت عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى كما وعد جل جلاله. أتذكر الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته دعا مجموعة من الناس، هذا وذاك وذاك، بعض الفقراء ومستضعفين، وقل من الأغنياء من تبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى إلى الآن لم تقم دولة للإسلام. من هذا؟ إنه بلال يعذب. ومن هذه؟ إنها سمية حتى قتلت. ومن هذا؟ إنه ياسر. ومن هذا؟ عمار. ما الذي يحدث لهم؟ إنهم خائفون، إنهم يخافون أن يغلبوا دينهم. ثم ماذا يا رب؟ هاجر هؤلاء مرة عليه الصلاة والسلام. وإلى الآن لم تقم دولة للإسلام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، بنيت دولة للإسلام وأصبح هناك دولة، دولة نعم للإسلام يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إلى الآن لم يكن ثم صدام بالسلاح بين جيش للدولة الإسلامية وجيش للدول المشركة. وقامت أول معركة كما تعلمون، إنها معركة فاصلة، إنها معركة تاريخية، إنها معركة بدر، وحدث الانتصار لأهل الحق. نعم أيدهم الحق سبحانه وتعالى. سبحان الله، كنتم قلة، كنتم لا تستطيعون أن تضيعوا عبادة، الآن تقفون أمام عتبة وشيبة وأبا جهل، تقفون أمام هؤلاء الناس، بل تقتلون هؤلاء الناس في بدر. نصرهم الله وأيدهم الله، لكن سرعان في السنة التي بعدها في غزوة أحد كانت الهزيمة، هزيمة نعم، ولأهل الحق نعم. ومن هزمهم؟ أهل الباطل، أهل الشرك، أهل عبادة أوثان. يا رب كيف نصرت؟ الهزيمة بيدك والنصر بيدك، كيف ينتصر أهل عبادة الأصنام على جيش فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن الله يربي الأمة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، من سنة لأخرى تغير الوضع. انتصر هؤلاء لما؟ لأننا خالفنا بعض أسباب النصر. قال تعالى: حتى إذا فشلتم، أول سبب للهزيمة، وتنازعتم في الأمر، سبب ثاني للهزيمة، وعصيتم، سبب ثالث للهزيمة، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، سبب رابع للهزيمة، فشل، تنازع، عصيان، حب للدنيا، بسببها يهزم الجيش وفيه رسول الله. الله لا يحب أحدا. ثم سرعان ما نصر الله المسلمين في الأحزاب بجند من جنوده بالريح. سبحان الله، انظر إلى نصر المسلمين في خيبر، سبحان الله، انظر إليهم في فتح مكة، سبحان الله، انظر إليهم في غزوة حنين في بداية المعركة هزيمة، حينما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فاعتمدوا على كثرتهم وعلى عددهم. فحينما خالفنا سببا من أسباب النصر كانت الهزيمة في بداية غزوة حنين، فلما اعتمدوا على الله نصرهم الله في آخر معركتهم، ثم في تبوك، ثم حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم 124,000 يقتدون بسيدنا رسول الله، ومسك الخلافة الخلفاء الراشدون، وبدأ الفتح يمنة ويسرى. سبحان الله، يؤيد الله أهل الحق، وبدأ الإسلام ينتشر من هنا وهنالك، هذه البلدة تفتح وهذه البلدة تفتح. وعبر التاريخ لو قرأنا، حينما ابتعدنا عن منهجنا وابتعدنا شيئا ما عن أسباب النصر كانت الهزائم، وصل الإسلام إلى الشرق، ووصل الإسلام إلى الغرب، واتسعت دولة الإسلام. لكن غفل كثير من المسلمين، شوهت العقيدة عند البعض، حبوا الدنيا، نسوا الآخرة، والوا أعداء الله، فدخل عليهم التتر في سنة 656 من الهجرة. يا الله، تتر، نعم، يدخل على الأهل الإسلام، نعم. ما الذي جرى؟ جرى شيء قال عنه ابن كثير: لم أقرأ مثله في التاريخ، ولا أظن أن يحدث مثله إلا في عصر يأجوج ومأجوج. يا الله، بل قال ابن كثير رحمه الله كلاما عجيبا. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ دخل التتر الكفرة على أهل الإسلام، كفرة وأهل إسلام، وينتصر الكفرة. يتمسكوا بإسلامهم تقهروا وهدموا لأنهم لم يتمسكوا بمنهجهم، لأنهم لم يعتمدوا على ربهم، لأنهم لم يصححوا عقائدهم، لأن الدنيا تمكنت من قلوبهم. ما الذي حدث؟ حدث أمر عجيب حينما تقرأ في كتب التاريخ ما تركوا شيخا ولا شابا ولا كبيرا ولا صغيرا ولا امرأة ولا طفلا ولا حاملا إلا قتلوه. كانت الدماء في بغداد تجري كالسيل، سيول دماء، سيول دماء، والدماء تنزل من أعلى البيوت من الميزان، والدماء تجري. ما هذا؟ قدر العلماء أهل التاريخ القتل آنذاك ب800,000. قال بعض العلماء لا لا لا لا، لم يمت 800,000، أمال مات كام؟ قالوا 1,000,000. بعض العلماء قال لا لا لا، ده 1,200,000. بعض العلماء قال لا، ده اللي مات آنذاك وقتل آنذاك من التتر 2,000,000. اتذبح من المسلمين 2,000,000 في أقل من أسبوع، في أقل من أسبوع. لوصل الأمر إلى أن بعض المسلمين من خوفهم، مش هقول تتر، من خوفهم من كفرة، كفروا بالله لأنهم لم يتمسكوا بالإسلام، فأصبح لا قيمة لهم ولا وزن لهم ولا قوة لهم. اختبأوا في جحور حتى هدأ الوضع فخرجوا، لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا شيء يأكل الواحد منهم، يلحس الزرق ويلحس. حينما خرج الأخ يتكلم مع أخيه، يقول له من أنت؟ يقول له أنا فلان، ألا تعرفني؟ يقول له لا، شكلك تغير وأنا أيضا فلان. الأخ لا يعرف أخاه، والأب لا يعرف ابنه، ما الذي جرى؟ تخيل لك أن تتخيل هذا الوضع، الأشكال، الوجه تغير، ملامح الوجه، بقوا لحم على عظم. لا يعرف الأب أين ولده، ولا يعرف الأخ أين أخوه. وفي حوالي 717 من الهجرة جرى وخاف ألف من المسلمين، جروا خافوا من مين؟ الألف خاف من 60 فارسا من التتر، بقى 60 يجروا 1,000. ما هو 1,000 مش بعقيدة، ما هو 1,000 مش بمنهج، 1,000 جرهم كام؟ 60. كان منهم من التجار 600 قتلوا 600، و 300 من عامة الناس قتلوا 300، 900 ماتوا. وهناك في هؤلاء الألف 30 صبيا صغيرا، فنظر الستون بعضهم إلى بعض، لم يجرح واحد فيهم، كل مستسلم. من يقتل هؤلاء الصبيان؟ فقال أحدهم أنا أقتل هؤلاء الصبيان وتزيدون لي في حقي في الغنيمة اللي هنغنمها من الألف. قال نفعل. فواحد منهم تقدم فذبح 30 صبيا. لا يحدث لأهل الإسلام يحدث كده وأكثر من كده حينما لا يتمسكون بدينهم. اقرأ عبر التاريخ سريعا. طب وبعدين؟ فخ المسلمون، عادوا إلى منهجهم، تمسكوا بدينهم، عمل كل واحد في موطنه، الطبيب، المهندس، العسكري، العالم، الداعية، المعلم، المدرس، الأم، كل في موقعه بدأ يعمل ويخدم الإسلام. قويت دولة الإسلام وبدأت ترتفع ترتفع ترتفع حتى في الخلافة العثمانية سنة 1583 من الهجرة. كان الإسلام، اسمع اسمع، كان الإسلام متحكما في بولندا والنمسا. ايه؟ النمسا؟ ايوه، 1583 النمسا كانت تحت حكم إسلامي. امال النمسا دلوقتي اتسلمت منك ليه؟ ما هي جات لك من الإسلام وخالفت الإسلام راحت منك. بولندا كانت بتحكم بالإسلام، كانت بولندا بتحكم بالإسلام سنة 1583. يا الله، سنة 1644 من الميلاد كان الإسلام بيحكم تركستان والقوقاز وما وراءها، وكان الإسلام بيحكم الاتحاد السوفيتي، وكان الإسلام بيحكم روسيا. ايه انت بتقول؟ ايه كان الإسلام سنة 1644 بيحكم روسيا وبيحكم الاتحاد السوفيتي؟ روسيا اللي بتقول النهارده لا إله وما فيش ربنا من إسلام، انتقلوا الإلحاد انهم انكروا وجود الله. ايه اللي حصل؟ بعد عن الإسلام سنة 1644 كان الإسلام في الاتحاد السوفيتي والقوقاز وتركستان في روسيا. في سنة 1644 كان الإسلام بيحكم الصين. الصين؟ أيوة، أمال إيه؟ يعني الصين كانت تحت حكم الإسلام؟ نعم. إيه ده؟ أمال إيه اللي حصل؟ سنة 1526 الإسلام فتح المجر وهنغاريا، وبنوا مساجد في المجر وهنغاريا، ورفع الآذان وأصبحت تحت حكم الإسلام المجر وهنغاريا. يا الله. سنة 1537 الإسلام كان بيحكم إيطاليا، أجزاء كتيرة من إيطاليا، إيطاليا النصرانية. سنة 1543 كان الإسلام بيحكم فرنسا. إيه؟ 1543 الإسلام بيحكم فرنسا. سنة 1586 كان الإسلام متحكم في شبه القارة الهندية بالهندوس. يا خراب يا رب، مش الإسلام كان بيحكم أسبانيا؟ أندلس 800 سنة وجزء من البرتغال. يعني احنا اضطردنا زي ما اضطردنا من اسبانيا كده، اضطردنا من المجر وهنغاريا وايطاليا بعد ما دخلناها، وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي وبولندا والنمسا. ايه ليه التقهقر ده؟ ليه الهزيمه دي؟ ولينصرن الله من ينصر، ولينصرن الله من ينصر. هي المساله. طب وبعدين؟ فضل التقهقر إلى أن وصلنا لشيء عجيب. إيه هو؟ أراد قوم أن يخرجوا على الناس الآن ليتمسك الناس كل بمنهجه وكل بدينه، ونعتمد على الله ونرجع لديننا الذي به تنصلح أمور الدنيا والآخرة. نعم، نقترب من ربنا ونعتمد عليه وكل منا يقوم بما عليه. قامت حملة شرسة تهجم على هؤلاء الذين يتكلمون بالدين ويقولون الدين. ليه؟ لأن العالم الآن يرى أن القوة، اسمع، أن القوة، كل القوة في أن نفصل الدين عن الحياة. ما احنا ذقنا في التاريخ لما فصلنا الدين عن الحياة ايه اللي حصل. أقول لك يا أخي، واسمعي يا أختي، عارفين الاتحاد السوفيتي مش كانش الاتحاد السوفيتي شيوعية اشتراكية؟ وعلى فكرة في مصر الآن رفع شعار الاشتراكية مرة أخرى، رفع شعار الشيوعية مرة أخرى، جه على شاشات الإعلام كله هيشتغل، شيوعية هتشتغل وعلمانية هتشتغل وليبرالية وديمقراطية وكل المناهج هتشتغل. انت مع مين؟ انت فين؟ فين المنهج اللي هيسعدك؟ اين المنهج الذي يرفعك؟ اين المنهج الذي يعزك؟ انا عايز افهم حاجة بس، مش الناس حتى النصارى وحتى اليهود كانوا بيتعاملوا بدين؟ ايوه بيتعاملوا بدين. ايه اللي خلى النصارى حتى واليهود يفصلوا الدين عن الحياه؟ اقول لكم على حاجه، لم يخرج الفكر الشيوعي للاتحاد السوفيتي، ولم يخرج الفكر الديمقراطي العلماني الليبرالي لامريكا، ما خرجش الا باسباب من أعلى الأسباب التي بسببها خرجت الاشتراكية وخرجت العلمانية بسبب الطغيان الكنسي. إيه الطغيان الكنسي؟ أنت عايز تقول إيه؟ أقول لكم عبر التاريخ في أواخر القرن الثامن عشر من الميلاد وفي بداية القرن التاسع عشر من الميلاد كان الذي يتحكم في دول أوروبا اللي كثير من الناس الآن يريد أن يقلدها زعما أن منهجهم هو الذي سيرفع العبادة والبلاد في فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن كل مجالات الحياة. كان هناك في أوروبا الملك لازم يحكم من خلال رجل الكنيسة. ليه؟ كانوا بيتبعوا دينا ومع الدين. يعني الدول كانت في أوروبا كانت اللي بيحكمها الدين أيوة ورجال الكنيسة والدين أيوة. طب وبعدين إيه اللي خلاهم هادوا وفصلوا الدين عن مجالات الحياة؟ ما أنا قلت لك السبب الأول في خروج منهج الشيوعية والاشتراكية والمنهج الديمقراطي العلماني أول سبب الطغيان الكنسي. إيه الطغيان الكنسي؟ وصل الحال لو أنك قرأت عن العصور الوسطى المظلمة لأوروبا ماذا كانت تصنع الكنيسة باسم الدين في العباد في أوروبا؟ كانوا ينزلون إلى الأسواق في المزاد العلني، وأول ما ينزلوا في المزاد العلني هذا الكلام الذي أقوله يسمعه الله ويرانا الله، والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا عليه ونحن لا نفتري على أحد ولا نضلل أحدا إنما أعلم حقيقة الصراع. كانوا ينزلون بوثيقة هيختموها من الكنيسة ويمضوا عليها، هذه وثيقة في المزاد العلني نطرحها عليكم، إنها وثيقة من أخذها واشتراها غفر له ما تقدم من ذنبه. من يشتري؟ من يشتري؟ أيوة أنت قلت كام؟ من يزود؟ من يزيد؟ من يزيد؟ رسي المزاد على فلان، الختم، الإمضة، خد أنت اتغفر لك كل ذنوبك. معنا وثيقة جديدة هي أفضل من الأولى ننزلها في المزاد العلني، معنا هذه الوثيقة من كانت معه سيغفر له ما تقدم وما تأخر من الذنوب. من يشتري؟ من يشتري؟ من يزيد؟ رسي المزاد على فلان. معنا وثيقة ثالثة، معنا فدان في الجنة، من يشتري هذا الفدان؟ فدان بالقنبل للمنطقة الفلانية، معنا منطقة أخرى. إيه ده؟ كان بيبيعوا وثائق لغفران الذنوب، سكوك الغفران، غفران ذنوب ما تقدم، واللي عايز ما تقدم وما تأخر، واللي عايز قطعة في الجنة، اللي عايز طراط ياخد، واللي عايز فدان ياخد، واللي عايز أكتر ياخد، وكله عمال يحجز. فانطلق رجل، اقرأ في تاريخ أوروبا، فانطلق رجل إلى رجال الكنيسة وقال يا جماعة أنا أريد أن أشتري النار. قالوا نعم. قال أنا عايز وثيقة بالنار. الناس بتشتري في الجنة، أنت عايز النار ليه؟ قال أنا عايز أشتري النار. قال خلاص. بكذا؟ قال خلاص أدفع. أدي المبلغ، مضوا له، ختموا له، النار أهي. وثيقة النار أهي. خدها وأعلن على شاشات أو في الإعلام، قال يا جماعة لقد اشتريت النار ولن أدخل فيها أحدا فاطمئنوا جميعا. فكل سكوك الجنة اللي موجودة وقفسوها ما بيقوش يبيعوا. قالوا انت وقفت لنا سكوك الجنة. قال لهم تشتروا مني النار تاني بكام؟ فكانت دي مش نكتة، والله العظيم ما نكتة، ده هذا حدث بالتاريخ عشان تعرف فصلوا الدين عن الحياة هناك. افهم المنهج ده امتى جه وازاي جه. وبقول لك أول سبب ليه الطغيان الكنسي كانت في صورة من ضمن الصور. إيه ده؟ غفران ذنوب وما تقدم وما تأخر وبيع جنة وبيع نار. لا اسمع اسمع. كانوا يحرمون ما يشاءون ويحلون ما يشاءون. فالتحليل والتحريم مش كلام ربنا، التحليل والتحريم هو بيقول ايه؟ يقول دي حلال تبقى حلال، دي حرام تبقى حرام. النهارده بيقول حلال ماشي، السنه الجايه يقول حرام ماشي، اللي يقوله ماشي، النهارده بيقول حرام. ماشي، السنه الجايه يقول حلال. ماشي، يعني التحليل والتحريم في ايديهم، والزياده دي كانت موجوده في الكتاب، وبعدين لا دي تتشال من الكتاب، دي تتزود في الكتاب، دي تتنقص من الكتاب. مش ده كتاب ربنا؟ امال عمالين تزودوا وعمالين تشيلوا وترفعوا وتحطوا. كان ده اللي بيحصل، ومجرد ابداء الراي تنزل عليك العقوبات والويلات. يبقى تحليل وتحريم واضافه وزياده وجنه ونار. كان في حاجه اسمها في اوروبا حق التحله. حق التحله اي ان للكنيسه ان تحل ما تشاء من المحرمات لمصلحه. اربعه، كان في حاجه اسمها حق الحرمان. يعني ايه حق الحرمان؟ لو صدر منهم قرار ان انت تتحرم. تحرم من ايه؟ فلان محدش يبيع معاه ولا يشتري. دمرت حياتك. فلان اترفع، فلان اشتغل، فلان اتجوز، فلان يسيب مراته. ايه اللي كان بيحصل ده؟ يبقى واقع اوروبا كان في هذه الفتره تحليل تحريم اضافه زياده جنه نار غفران ذنوب عدم غفران الذنوب، كل حاجه في ايد رجال الكنيسه. وعذبوهم، ويا ريت ان هم اقاموا معهم العدل. بل اقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، كان انذاك عند اوروبا تحت سيطره رجال الكنيسه محاكم يقال لها محاكم التفتيش. اقرا في التاريخ، محاكم التفتيش عباره لو انك خالفت التعاليم التي يذكرونها داخل محاكم التفتيش الات للتكسير، تكسير العظام والفرم اللحم. ممكن يدخلوا ايد، ممكن يدخلوا قدم، ممكن يدخلوا بني ادم يطلع من الناحيه الثانيه لحمه مفرومه. اقسم بالله العظيم هذا موجود في كتب تاريخهم. عشان كده بيسموها عصور الوسطى المظلمه. يفرموا الناس؟ ايوه. طلعوا لحمه مفرومه؟ نعم. وما كانش كده وبس. وكانوا ضد الاختراعات. رئيس بلديه المانيا لقى نفسه مقبوض عليه. ايه يا جماعه في ايه؟ تعالى يا كافر يا زنديق. انا كافر عندكم؟ تتكلمش على المحكمه. لقى نفسه واقف قدام المحكمه بيتحاكم. انت كفرت يا زنديق يا كافر، هتتعدم قدام كل الناس. ليه بس؟ انا تهمتي ايه؟ يا كافر تخترع مصباح بينور بالغاز يا كافر. مش ربنا جعل الليل ظلاما وجعل النهار ضياء؟ انت عامل مصباح عشان تخلي الظلام نهارا وتخلي الظلام فيه ضياء فتعكس خلقة ربنا؟ كافر اعدموه. ايه ده؟ فقامت ثورة فرنسا. لما قامت ثورة فرنسا لم تقم على افراد الكنيسة ورجال الكنيسة، ولم تقم على الملوك الذين ظلموهم، انما خرجت الكلمة المشهورة في التاريخ: اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. لا يريدون ملوكا ولا يريدون قساوسة. وتحولت ثورة فرنسا وشعب فرنسا من ثورة على افراد لثورة على الدين نفسه. فارجو اقول لكم ايه؟ قالوا ايه؟ احنا خلصنا على القساوسه دول والملوك، اوعى حد فيكم يقول لنا دين تاني. اللي عايز دين يبقى في الكنيسه هناك بينه وبين ربنا. اما اقتصاد يبقى في دين؟ لا. تعليم في دين؟ لا. سياسه فيها دين؟ لا. اخلاق فيها دين؟ لا. ادب فيها دين؟ اوعى تدخل لي الدين في حد. احنا شفنا من الدين اللي احنا شفناه. ساعدهم على ذلك نظرية داروين اللي في النهاية بتنكر وجود الله، مع قوانين نيوتن اللي عايزة تفسر كل حاجة من الظواهر الطبيعية تفسيرا ميكانيكيا بعيدا عن الله. طلع المنهج اللي فصل الدين عن مجالات الحياة، وبدأوا يتقدمون. تقدموا في الطب، في الهندسة، في الزراعة، في الحربية، في الأسلحة، تقدموا في أشياء كثيرة. وبدأت ترسل بعثات إلى هناك، وبدأ ينظر عندك المثقفون والأدباء والمفكرون، فوجدوا كلاما جميلا رائعا. إيه الطب ده؟ وإيه الهندسة دي؟ وإيه الأسلحة دي؟ وإيه التطور ده؟ وإيه الكلام اللي عملوه ده وصنعوه؟ ترجع لورا. هو دين الإسلام هو الدين اللي خرجت عليه فرنسا وأوروبا؟ إيه ده؟ هو دين الإسلام المشايخ بيحللوا اللي عايزينه ويحرموا اللي عايزينه ويشيلوا الآية اللي عايزينها من القرآن ويحطوا الآية اللي عايزينها من القرآن ويقولوا على النبي اللي عايزين يقولوه ويشيلوا من النبي اللي عايزين يشيلوه وعندهم محاكم تفتيش وبيعرضوا عليكم سكوك الجنة والنار وبيبيعوا لكم الجنة وبيبيعوا النار وكمان هم ضد العلم عشان القرآن يبقى ضد العلم والحديث ضد العلم وما عندناش علم. هو ده المنهج اللي خرجت عليه فرنسا بتظلم الإسلام. فكرني بأخ بيخطب من خطب الشيخ محمد حسان والشيخ كان الناس بره في الشمس فقال في نهاية الخطبة: ومعذرة لإخواننا الذين يجلسون في الشمس أسأل الله أن يقيهم حر جهنم. فالأخ في المسجد لغاية نص الناس كده مليانة في المسجد وبقيت نص المسجد الآخر ما فيهوش حد راح بيقول: ومعذرة لإخواننا الذين يجلسون في الشمس أسأل الله أن يقيهم حر جهنم. وأنت في حد عندك قاعد في الشمس؟ أنت مين خد الكلام من هناك؟ الدين مش عايزين دين في مجالات الحياة، إحنا اتقدمنا بكده، الدين جوه الكنيسة. أنت مين جايين؟ الدين جوه الجامع. أنتوا هتكفرونا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبدأ التطاول التطاول التطاول، عارف وصل التطاول على فين؟ وصل التطاول على ربنا. أقسم بالله العظيم، ما هو لما يتريق على حد السرقة وعلى الرجل، ما هو الكلام ده كلام مين؟ هو كلام الشيخ فلان؟ يا ترى الشيخ فلان هو اللي اخترع قطع الايد دي؟ هو اللي اخترعه وهم بيردوا على الشيخ. هؤلاء يردون على الله كلامه وشريعته. المنهج ده بدأ يتأثر ويجي هنا من بعد حملة نابليون خصوصا في مصر وعلى الدين محمد علي، بدأ يتطور شيئا فشيئا إلى أن وصلنا للمرحلة التي نحن فيها. سبب هذا المنهج أشياء بداخل البلد هقول لك عليها. واحد، تنحية الشريعة أو معظم الشريعة من الحكم في مجالات الحياة. معظم الشريعة ملأ متنحيه. ده انا راجل مسلم بقرا في القران ان الحكم الا لله، بقرا في القران افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، بقرا في القران الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضل لهم ضلالا بعيدا. اقرا في القران ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون. اقرا في القران فالحكم لله العلي الكبير، اقرا عند النبي ان الله هو الحكم واليه الحكم. هقول ايه؟ ده انا عندي منهج، ده انا راجل مسلم وعندي دين، عندي دين. وهل نفعت قوانينهم؟ لا اريد ان اقارن الان، نحو الشريعه، لا مش نحو الشريعه بس، وارهب الناس من شريعه الاسلام وخوف الناس من شريعه الاسلام. سبحان الله، انت ايوه انت، الناس اللي خايفه من شريعه الاسلام وقاعد يقول ده هيقطعوا ايد السارق. انت عارفين هو لو اتسرق فلوسه اتسرقت؟ ابن 60 في 70 من الحرامي ده لما تمسكوه اشنقوه في النعام، فلوسي ضاعت، فلوسي ضاعت. ده لو هو اتسرق ماشي. خوفوا الناس مع ان الشريعه مش حدود بس، لا ده في شريعه بينك وبين الزوجه وبينك وبين العيال وفي شريعه في الاقتصاد وفي شريعه في الاجتماع. الشريعه دي كلمه كبيره قوي. في شريعة لعينك وفي شريعة لسانك وفي شريعة لأذنك وفي شريعة لمالك. الشريعة دي كلمة كبيرة، أحكام ربنا. تشويه التاريخ، تاريخ الإسلام شوية يقدح أبو هريرة، شوية يقدح أم المؤمنين عائشة، خالد بن الوليد، علي اللي اتخانق مع معاوية ومعاوية اللي اتخانق على الحكم. دولة بني أمية بقى اللي هدموا الكعبة وعملوا دولة بني عباس اللي عمل. شربوا لك كل التاريخ. لما يجي يتكلم على غزوة بدر يبقى الكلام صغير قوي، وعلى الفتوحات يبقى الكلام قليل قوي. سبحان الله. مش عايز تفخر بيهم وبتفخر بعباد أوثان. نحن قلنا الشريعة، شوهوا لنا التاريخ، اسمع بقى اللي جاي كمان التعليم. فين الدين في التعليم؟ الدين؟ فين الدين في التعليم؟ ما انا لو غرست في التربيه في المدارس في الجامعات الدين، ما كنتش هلاقي واحد، كنت هلاقيهم يخافوا من ربنا، مش هلاقي واحد يرتشي ويصدم ومحسوبين. لا لا مش هلاقي، لاني بخلص في الدين ومبادئ الدين واخلاق الدين. الدين ايه يا عم الشيخ؟ ده عمل الدين. انت مش دخلت مدارس الدين؟ كان كم حصه يا طارق؟ كم حصه عندك في الدين؟ واحده في الاسبوع. طيب وحصة الدين دي اللي هي في الأسبوع، حصة واحدة في الأسبوع بتبقى بتاخدها دايما تبقى أول اليوم وأنت فايق، ولا حصة الدين تبقى آخر حاجة بعد ما تنام طول اليوم وتعبت؟ طيب وإيه اللي بيكتب؟ وإن حصة الدين دي والدين بيضاف على المجموع؟ لكن الرسم يضاف على المجموع. الرسم يضاف على المجموع يا متخلف، خلي الناس يبقى عندها فن. الرسم الموسيقى تضاف على المجموع، الموسيقى ده فن، فن. الدين يضاف على المجموع، فالطالب يبقى مش عايز، ما هو عايز مجموع. في طلبه بتبقى عايزه مجموع وتحرص على المجموع. احرص ارسم كويس، واحرص احفظ السلم الموسيقي والحاجات كويس. او اما الدين يا عم وجوده الدرجات زي اللي انت مش هتزيدك حاجه، دي حاجات مقصوده والله العظيم في كتب. اقرا كده بين الشخصيات اللي بيشرحوها، يا بيشرحوا شخصيات كده الكبار اللي كانت متمسكه بدينها كده، بيشرحوها كده. كم شخصيه يا طارق؟ هتكلم عن تنهيه شريعه ولا تشويه تاريخ ولا افساد تعليم ولا القوميه؟ القوميه انت هتغلط كمان في القوميه. اقسم بالله العظيم انا بحب بلدي، ولو بلد، لو انا بدافع عن بلدي واتقطعت 1000 حته والله ما هتردد. اقسم بالله العظيم ما هتردد ان انا اتقطع 1000 حته لخدمه بلدي. بحب بلدي وبحب مصر، لكن ما بفصلش ما بيني وما بين اخويا السعودي ولا اخويا الليبي ولا اخويا الامريكي، لان الله قال انما المؤمنون اخوه، لان الله قال ان هذه امتكم امه واحده. لا احنا اتفتتنا، دي مصر وليبيا والجزائر وتونس، لا وجوه كمان، وبعد مصر ده وجه ابني وجه بحر وشام. فلاحين اسكت يا فلاح، اسكت يا صعيدي، اسكت يا بورسعيدي، اسكت يا دمياطي، اسكت يا سويسي، اسكت يا ده، ولسه وقبائل وعيله وجوه البيت، ونلاقي نفسنا متفرقين. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا وزرعوا يعني تنهية شريعة وتشويه تاريخ وإفساد تعليم ونزع قومية عشان فصل الأخوة والمرضى. يا الله، أقول لك الجرايد والإعلام حقوق مرأة، حقوق مرأة، هو حد فيكم عارف حقوق المرأة إلا الإسلام ولا عرف؟ أقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت بيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ده وصية النبي لينا صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خيرا، قال رسول الله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال رسول الله أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. عايز تتكلم عن المرأة؟ لكن هم مش عايزين كده. عارف حرية المرأة فين؟ مش حرية المرأة انك تديها حقوقها والكلام ده، حرية المرأة سيبك بقى من الحجاب ده بقى والعقد، امال حرية المرأة ايه؟ خليك حرة، شعرك الجميل خليك حرة، بيضي وشك بقى خليك حرة، ارفعي ثوبك خليك حرة، البسي مش عارف ايه خليك حرة، واختلطي مع الرجال. قال لك هي المرأة ما تاخدش حقوقها الا لو اتعرضت سلعة وبقت مغرية وتثير الفتن، هي دي الحرية؟ هي دي حقوق المرأة عندكم؟ هي دي حقوق المرأة؟ دي امرأة؟ لا، واسمع بقى، ويخوفوه ويخوفوا الأقليات، يخوفوا الأقليات، ده المسلمين هيمسكوها، ده هيدبحوكم وهيعملوا، إحنا ندبحهم؟ إحنا ندبح الأقليات اللي موجودة في البلد؟ إحنا الله يقول لنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الله يقول لنا ولا يجرمنكم شنآن الفتن فتن لدرجة بعض إخواننا عشان ما أطولش عليكم باسم الدين ما يقضي عشان يواكبوا الهجمة والضغط على الدين. واحد يقول له إيه رأيك في الربا؟ الربا حلال ولا حرام؟ والله أنا متعجب، الربا حلال ولا حرام؟ ده الآية القرآنية بتقول وأحل الله البيع وحرم الربا. عارفين الشيخ قال إيه؟ الربا حلال ولا حرام؟ اسمع علومي، شوفوا بقى، الربا المعقول حلال والربا غير المعقول حرام. دي فتوى مين دي؟ الربا المعقول والربا لا لا تقول الربا اضعافا مضاعفه، ده بيان لواقع مش له مفهوم مخالفه، يعني ما تقولوش اضعاف مضاعفه وكل ضعف واحد، والا الايه الثانيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. كل ما بقي من الربا، الربا المعقول حلال والربا غير المعقول حرام. دي فتوى ماما خبيره. اري الثاني بيتسال يقولوا له ايه رايك في الكولونيا؟ واحد بيقول الميه اصلي احيانا بيبقى فيها بعض مش عارف ايه وبكتيريا وما بتبقاش بحره كامله، وانا خايف ايدك احيانا بتشقق وبتعمل، ايه رايك تتوضى بالكولونيا؟ فالشيخ قال عادي تتوضى بالكولونيا حتى ان هي بتمنع من اثار الامراض. والله العظيم قبل كده كنت بقرا ان واحد بيقولوا له ينفع المرأة وهي على البحر وجي وقت الصلاة تصلي بملابس البحر؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ وقال لهم تنفع، الإسلام تنفع. وواحد تاني بيقول له أنا حاطة منكير، وفي مشايخ كده متشددين بيقولوا إن المنكير ده لما تيجي أتوضأ وأجي أصلي يبقى ده ناقض للوضوء، أو ده هيبقى مبطل عشان ما جاش مية على الكفر يبقى الصلاة كمان هتبقى باطلة. قال لها لا بقى، مش المنكير ده طبقة؟ قال لها آه. قال شوفي إن كنت مقيمة امسحي على المنكير يوم بليلة، وإن كنت مسافرة امسحي ثلاث أيام بلياليها قياسا على الكفر. يا خبر أبيض، وينفع مش عارف إيه؟ فتاوى ودين وتمييع لدين الإسلام، وأقرأ في القرآن الكفار يوصي بعضهم بعضا، يقول بعضهم لبعض أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادة الأصنام. بتوع الأصنام بيوصي بعضهم بعضا بالثبات، وإحنا عمالين نميع إلا من رحم الله. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وفي آية أخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والنبي قال له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فقال كما قال رب العالمين وأنزل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الصورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بملء الفم أقسم بالله العظيم سيتمكن أهل الحق من كل ما أخبر به الله وأخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن تمسك بالحق وعمل به أتاه نصر الله وسعد في الدنيا والآخرة. وأما من ابتعد فإن الله غني عن العالمين. الله غني عن العالمين. اقرأ هو الذي، يا الله اقرأ وتمع كده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره يعني ليعلنه. والله سيعلم دين رسول الله ليظهره على الدين كله. ده الناس عمالة تنفق في إعلام وجرايد علشان تشويه الإسلام، تشويه الإسلام وتشويه الشيوخ وتشويه الدعاة. أقول لك على آية، أنا ما بكفرش المسلم، لا، لازم يكون ناقض وإقامة حجة واتفاق موانع، لكن يؤخذ أيضا يقول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني دفع فلوس عشان الناس ما توصلش لربنا، عشان الناس ما تعبدش ربنا. ايوه، ليصدوا عن سبيل الله. طب وبعدين؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. قال الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال رسول الله: اسمع بقى، اسمع والله العظيم، اقسم بالله العظيم، والله العظيم مصر هتطبق فيها الشريعه، والله والله والله مصر هتطبق فيها الشريعه. مش النهارده، بكره، السنه الجايه، 10 سنين جايه، 100 سنه جايه هيطبق فيها الشريعه. مصر وليبيا وليبيا وتونس والجزائر وافريقيا واسيا واوروبا، والله العظيم امريكا هتتحكم بالشريعه. ازاي الكلام ده؟ قال رسول الله: اصدق الخلق صلى الله عليه وسلم: ان الله زوى لي الارض، يعني جمعها، فرايت مشارقها ومغاربها، يعني من اولها لاخرها، فرايت مشارقها ومغاربها، فقيل لي يا محمد صلى الله عليه وسلم: ان ملك امتك سيبلغ ما رايت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الامر، اي الاسلام والدين، ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. كل بلد بيدخل فيها ليل ونهار هيدخلها الاسلام. امريكا فيها ليل ونهار هيدخلها الاسلام، اوروبا فيها ليل ونهار هيدخلها الاسلام، فرنسا هيدخلها الاسلام، كله. ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الطبراني حديث جميل أوي، وقف مرة كان في الليل وبينظر للنجوم وينظر إلى أصحابه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. الله أكبر، أعلى حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسناء، السناء اللي هو الارتفاع والعلو، بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض. هذا كلام رسول الله. لو اسمع الحديث الجميل اللي اختم بيه، قال عليه الصلاه والسلام: تكون فيكم النبوه ما شاء الله ان تكون، ايوه كانت فينا النبوه بوجود رسول الله، ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها. نعم، رفعت بموت سيدنا رسول الله في السنه 11 من الهجره، بس بعد كده هينزل عيسى عليه السلام. ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، فترة الخلافة الراشدة، ثم يكون ملكا عضودا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، في فترة الخلافة الأموية والعباسية، وبعض العلماء يدخل العثمانية كمان. ثم تكون فيكم، ثم تكون ملكا جبريا زي الموجود الآن، ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. طب بعد الملك الجبري اللي احنا عايشين فيه يا رسول الله، الخطوة اللي بعد كده إيه يا رسول الله؟ بعد كده هيحصل إيه يا رسول الله؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هكذا قال سيدنا رسول الله. فاللي جاي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما احنا فرحانين قوي، يبقى هننتصر. هننتصر بس بعمل. بعمل. يعني ايه؟ ما هننصر الإسلام، والله العظيم ننصر الإسلام، والتمكين لدين ربنا، غصب عن الجمال، غصب عن الإمعاء النووي والأسلحة. لو تكلم الكل عن على الإسلام، رب العالمين سينصر الإسلام. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سمعت؟ يستبدل قوما، لأن ربنا بينصر بقوم. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف أقتل بقوم. بقوم. يبقى لازم في عمل من الناس. طب أنا أعمل إيه؟ كل واحد فينا له موقع يخدم فيه موقعه. أنت راجل موظف؟ خليك موظف مسلم بقى. بالإسلام اتعامل. أنت تاجر؟ خليك تاجر مسلم. طبيب؟ طبيب مسلم. مهندس؟ مهندس مسلم. خلينا نفخر بيك. خلينا نفخر بيك. أنت طالب؟ خليك بقى طالب مسلم، عايزينك تبقى مفيش حد أكتر منك، مفيش حد يتقدم عليك، أوعى تكون في الفيل أبداً، أنت مسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ارفع راسك، أنت امرأة؟ خليك زوجة مسلمة، خليك أم مسلمة، خليك أخت مسلمة، خليك أب مسلم. فعلوا الإسلام في مكانك في دورك. لكن احنا ورا ورا عمالين نقول الإسلام. أختم واحد عمال يقول يا شيخ ادعي لي يا شيخ بالولد الصالح. ربنا يرزقك يا ابني بالولد الصالح. يا شيخ ادعي لي بالولد الصالح. ربنا يا ابني يرزقك بالولد الصالح. يا شيخ ادعي لي بالولد الصالح. يا ابني هو في حاجة عندك أو عند مراتك ما تروح يا ابني تكشف؟ لا يا عم الشيخ ده أنا مش متجوز. مش متجوز؟ امال يا ابني عايز الولد الصالح هيجي ازاي يا ابني؟ ما ربنا على كل شيء قدير. ما هو ربك الذي على كل شيء قدير جعل في الحياه ان الولد لن ياتي الا بزواج. بزواج ربنا جعل النصر ياتي باسباب. هنقعد نقول نصر يا رب، حرر الاقصى يا رب، امين. حكم فينا كتابك يا رب، امين. وسنه نبيك يا رب، امين امين امين. واول ما نخرج احنا قلنا امين يا عم ودعينا. مش قلنا امين؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ قلنا يا عم امين يا عم. وقل اعملوا، وقل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بقى النمله عملت حاجه في القران ربنا ذكرها. ده نمله. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمله عملت حاجه، والغدو التسبب في اسلام المراه. ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الغدو اتعمل والنمله عملت، ورجل من اقصى المدينه في سوره ياسين عمل، ورجل مؤمن من ال فرعون عمل. كل دول ايجابيين. عايزين نعمل ايه؟ اعمل البلد، البلد احوج ما تكون للعمل، لا لوقف الاعمال ولا لاشعال الفتن، انما نعمل ونكون صوره حسنه للاسلام. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا. اللهم وحد صفنا على ما يرضيك، اللهم وحد صفنا على ما يرضيك. استر بناتنا، استر بناتنا، استر بناتنا، واحفظ نساءنا، وربي اولادنا. اللهم ربي اولادنا، وحكم فينا كتابك وسنه نبيك، وانصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد واله وصحبه وسلم اجمعين، ومع بركه الله.